وكذلك حديث علي رضي الله عنه انه شرب قائما وقال اني فعلت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رايتموني فعلت، فدل هذا على ان الشرب قائما لا باس به، لكن الافضل ان يشرب قاعدا. بقي ان يقال اذا كانت البراده في المسجد ودخل الانسان المسجد فهل يجلس ويشرب او يشرب قائما، لانه ان جلس خالف قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وان شرب قائما ترك الافضل. فنقول الافضل ان يشرب قائما، لان الجلوس قبل صلاه الركعتين حرام عند بعض العلماء، بخلاف الشرب قائما فهو اهون. وعلى هذا فيشرب قائما ثم يذهب ويصلي تحية المسجد. والله موفق.